بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، أرى لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة، فقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا، لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح وهي هي رخيصة، من دون عرضك بذلها والمشترى، للشر شرذمة تطاول رسمها، لبثت بثوب الحقد لونا أحمرا، قد سولت لهم نفوسهم التي خبثت، ومكر القوم كان مدبرا، تبت يدا غلت بشر رسومها، وفعالها فغدت يمينا أبترا، الدين محفوظ وسنة أحمد، والمسلمون يد تواجه ما جرى. أوما درى الأعداء كم كنا إذا ما استهزأوا بالدين جندا محضرا، الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الأديان قام فأنذرا، ولأكرم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا، صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى عليه الله في ملكوته ما عقب الليل النهار وأدبرا، صلى عليه الله في ملكوته ما دارت أفلاك أو نجم سرى، وعليه من لدن الإله تحية، روح وريحان بطيب أثمرا، وختامها عاد الكلام بما بدا، بأبي وأمي أنت يا خير الورى. كان معكم في الإنشاد أخوكم في الله أبو ذر المقدسي، ورشة جنود الإسلام لنصرة الإعلام.